موقع نور الدعوة يقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا احنا انتهينا في اللقاءات السابقة، حددنا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. النهاردة إن شاء الله هناخد الإعراب والبناء. يقول رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. هنا بيتكلم عن الإعراب. بيقول تغير أواخر الكلم، كلمات يعني، لتغير العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. لو قلنا على سبيل المثال: جاء محمد، هنلاحظ كلمة محمد دي احنا بنعربها ايه؟ بنقول فاعل. فاعل ليه؟ لان هو اللي فعل الفعل. المجيء تحقق من مين؟ من محمد. يبقى محمد دي فاعل، شكل اخرها بيكون ايه؟ مضموم. بنقول جاء محمد، خلاص تنوين. لو قلنا رأيت محمدا، حصل هنا اختلاف. رأيته دي فعل والتأتى الفاعل. ده طبعا هنأخذ الكلام ده بالتفصيل بعد كده، بس الكلمة اللي اتغيرت عندنا هي ايه؟ محمدا. بقى شكلها ايه؟ بقت منصوب، يعني الدال هنا بعد ما كان عليها ضمتين بقى عليها فتحتين. لما اجي اقول مررت بمحمد، مررت بمحمد، هنلاحظ ان برضو كلمة محمد اتغيرت، بقت ايه؟ مجرورة او مخفوضة، زي ما المؤلف بيعبر عن الجر بالخفض. يبقى كلمة محمد اتغيرت 3 مرات. هنا بيقول تغير اواخر الكلم، هو مقصود بالاواخر هنا حالة اخر الكلمة، ما هيش اخرها نفسه، خلاص. تغير حالة آخر الكلمة بتغير العوامل. يعني إيه العوامل؟ الأسباب اللي بتؤدي إلى هذا الشكل أو إلى هذا الضبط. طبعا السبب اللي خلاها محمد بالرفع هنا، بيقولوا العامل هنا اللي هو الفعل الماضي، هو هنا العامل المسبب للرفع، خلاص. وبرضه هنا الفعل والفعل هم العامل المسبب للنصب، وهنا العامل هنا حرف الجر ده هو اللي سبب الخفض أو الجر. يبقى كلمة محمد اختلف شكله، الشكل بتاعها، الشكل هنا بيتحقق من ايه؟ الحرف الاخراني، لان الاعراب بيبحث في شكل اواخر الكلم، الصرف بيبحث في بنية الجملة نفسها، وده ممكن نبقى ناخده بعدين ان شاء الله، خلاص. فالدال اتغيرت 3 مرات بتغير موقعها في الجملة، زي احنا عندنا في المدارس بدل ما بيقول حكاية العوامل دي ويدخل الطلبة في متاهات، بيقولك تغير شكل اخر الكلمة بتغير موقعها في الجملة. يعني مرة تيجي فاعل بتبقى مرفوع، مرة تيجي مفعول بتبقى منصوبة، مرة تيجي مجرورة بتبقى تحتها كسرة أو تحتها كسرتين حسب نوع الكلمة. بيقول لفظا، يعني إيه لفظا؟ بيقول إحنا هنا بنقول محمد، الضمة هنا ملفوظة هي منطوقة، خلاص تنوين محمدا، خلاص. مررت إنما ما أقول جاء مصطفى، مصطفى ده فاعل زي محمد ده بالظبط، بس هنا احنا شايفين الضمتين نطقناهم لفظا ولذلك بنقول مرفوع بالضمة الظاهر. انما هنا مصطفى، طب هي دفاع المفروض ان ده فاعل مرفوع وفيه ضمة، طب الضمة دي فين؟ ما هيش موجود. فده معنى كلمة تقديرا، بنقول مرفوع هنا بالضمة المقدر. خلاص. طب اللي منع من ظهورها ايه؟ بيقولوا حاجة اسمها التعذر. يعني ايه التعذر؟ استحالة النطق بها على الكلمة اللي موجودة عندنا. يعني انت تعرف هنا تنطق تقول مصطفى يو مكلكع، فده اللي بيسموه في النحو التعذر. خلاص. فيبقى ده معنى كلمة تقديرا، يا اما لفظا موجودة ظاهرة، يا اما تقديرا بنقدر وجوده بسبب ان احنا ما بنقدرش ننطقها على الكلمة. فهو بيقول هنا بقى بيعرف الإعراب. الإعراب له معنيين، أحدهما لغوي والآخر اصطلاح. ففي اللغة فهو الإظهار، أما بتقول أعربت عما في نفسي يعني إيه؟ أظهرت اللي في نفسي، ده الإعراب من ناحية اللغة. إنما من ناحية الاصطلاح زي ما قلنا تغير أواخر الكلم إلى آخر عبارة المؤلف. هو هنا بيقول المقصود من تغير أواخر كلم تغير أحوال آخر الكلم، لأن الأحوال يعني إيه اللي هي الأحوال الإعرابية، يعني لأن الكلمة نفسها شكلها ما بتغيرش، اللي بتغير شكل آخر. خلاص. فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر زي ما احنا شفنا حقيقة أو حكم، ويكون هذا التحول بسبب تغير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية زي اللي قدامنا، أو آخر يقتضي النصب على المفعولية إلى آخر. وهو طبعا هنا مثل بالأمثلة زي ما احنا مثل. فهو هنا طبعا ذاكر بعد كده، وهذا التغير هو من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث اللي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. الإعراب قلنا هو تغير شكل آخر الكلمة حسب تغير موقعها في الجملة. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. يعني بالنسبة للرفع احنا عندنا الاسم لما يكون الاسم المفرد بيكون مرفوع بالضمة، والضمة دي هي العلامة الأصلية. عندنا طبعا علامات فرعية هناخدها بالتفصيل بعد كده. خلاص. زي الفعل المضارع اللي ما سبقوش لا ناصب ولا جازم. أما بنقول يقرأ الطالب درسه. خلاص. يقرأ هنا الفعل المضارع ده هو مرفوع اهو، علامة رفع الضم. ليه؟ لأنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، ما فيش عامل هنا من عوامل النصب أو عوامل الجزم. فهو بقول هنا ايه؟ ان الفعل المضارع زي الاسم المفرد، فعل المضارع لتجرده من عامل يقتضي نصبه او عامل يقتضي جزمه. طبعا علامات الاعراب بالنسبه للاسم احنا عندنا الرفع والنصب والجر اللي هي المؤلف بيعبر عنها بايه؟ بالخفض. خلاص. الجر ده علامه بيتميز بها الاسم، يعني ما تلاقيش الجر إلا في الأسماء. عندنا في الفعل فيه رفع برضه وفيه نصب وفيه علامة بإيه برضه بينفرد بها عن الاسم زي ما الاسم انفرد عنه بعلامة وهي الجزم. خلاص. وطبعا هناخد الإعراب إعراب الفعل المضارع بعد كده بالتفصيل. لو في استفسار أقول يعني. واعلم ان هذا يعني بيقول واعلم ان هذا التغير اللي هو تغير اواخر الكلمات او تغير حاله اخر الكلمات لفظي وتقديري زي ما احنا قلنا. لفظي اللي بيظهر بتظهر الحركه على لسانك، تقديري لا تظهر على اللسان زي ما قلنا في كلمه مصطفى. فاما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع زي ما احنا ضربنا ايه الامثله اللي قدامنا دي. وأما التقدير فهو يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال. لا لا دي سكة تانية، ما احنا بنقولنا دي يعني دي احنا يمكن ذكرنا حاجة زي كده في المرة اللي فاتت، هنا قل عليها سكون، والله اللي بعده طبعا عندنا دي ألف وصل، وعندنا فيه هنا سكون، فما فيش سكون في اللغة العربية كلمتين التقاء ساكنين في اللغة العربية في كلمتين ورا بعض، وممكن يجوا في كلمة واحدة ولها أحوال، دي طبعا معروفة في التجويد وفي القراءات أحوال إن إزاي يجي السكون في كلمة واحدة، وممكن نبقى نفصلهم بعد كده، إنما في كلمتين ورا بعض ما تجيش أبدا، فأنت بتحرك دي بالكسر منعا لالتقاء الساكنين. عشان ما يلتقيش اتنين سكون ورا بعض، لأن دي مش موجودة في اللغة العربية خالص، إن اتنين سكون في كلمتين ورا بعض يجوا. قل الله، بل الله، قالت امرأة العزيز، خلاص؟ هي المفروض قالت امرأة، لا فما ينفعش تنطقها سكون وترجع تبدأ بسكون، لا. فبتحرك بالكسر، دي أحوال موجودة في كتب القراءات وفي كتب التجويد بالتفصيل اللي عايز يرجع لها يعني إن شاء الله، ودي ممكن نبقى نتعرض لها تفصيلا بعد ذلك يعني بإذن الله. فهو بيقول أما التقديري اللي احنا بنقول مثلا ضمة مقدرة فتحة مقدرة، فهو ما يمنع من بسبب من التعذر أو استثقال. يعني إيه الاستثقال؟ هنا الاسم ده اللي هو مصطفى ده بيسموه في اللغة العربية الاسم المقصور. يعني ايه الاسم المقصور؟ اللي هو اخره ألف لازمة مصطفى، اللي احنا بنرسمها ياء ده، خلاص مصطفى، بتبقى بنعرفها ازاي؟ بيبقى الحرف اللي قبلها مفتوح، ده اسم بنقول مقدرة بسبب التعذر. انما مثلا كلمة زي ما نقول جاء القاضي، خلاص ايه الفرق بين مصطفى وبين القاضي؟ هنا قبل الألف اللازمة اللي في الآخر فتحة، هنا قبلها إيه؟ كسر، اللي هو اسم معرب آخره ألف لازمة ما إيه؟ مكسور ما قبله. طب القاضي دي ممكن ننطق عليها الضمة؟ أيوة ممكن، بس هتبقى تقيل، هنقول جاء القاضي تقيل، فلا، فما بنسيب التقل ده خالص وبنقول جاء القاضي، وما بنيجي نعرف برضه بنقول مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة. منع من ظهورها هنا بقى ايه؟ الثقل. لا الثقل الاولانيه التعذر لانك ما تقدرش تنطقها خالص، انما الثانيه ممكن تنطقها بس بتبقى تقيله على اللسان، فده اللي بيسموه الثقل. او مناسبه، كلمه مناسبه دي اما اقول جاء اخي، ماشي، جاء أخي، المفروض كلمة أخي ده إيه؟ هي الفاعل، خلاص، والمفروض يبقى الحركة بتاعتنا موجودة فين؟ على الخاء، بس هنلاحظ إن الخاء تحتها كسر، خلاص، الخاء ليه؟ لأن إحنا ضفناها لحاجة اسمها ياء النسب، نقول كتابي، خلاص، كتابي هذا. أهو كتابي هذا المفروض مبتدأ وكتابي خبر، طب الخبر المفروض مرفوع وعلامة الرفع الضم، بس احنا بنقول كتابي كسر، فما بنيجي نعرب وبنقول ان ده خبر مرفوع وعلامة الرفع الضم هي المقدرة، لان ما فيش ضمة، احنا عندنا كسر. طب ايه اللي منع من ظهوره؟ لا حركة المناسبة ده، ايه المناسبة؟ احنا عندنا هنا ياء النسب، ياء النسب دي مناسبها ايه؟ الكسر، لازم الحرف اللي قبلها يكون مكسور، فبنقول اللي منع من ظهور الحركة الأصلية اللي احنا المفروض نعربها بها ان هي الضمة، حركة المناسبة اللي هي الايه؟ الكسرة، ده معنى كلمة الراجل أو مناسب، خلاص؟ فبيقول اما التقدير فهو يمنع من التلفظ منع من تعذر او استثقال او مناسبه، قلنا كل طبعا كل ده. تقول يدعو الفتى، ده اللي هو الاسم المقصور، والقاضي المنقوص، وغلامي اللي هي حركه المناسبه اللي احنا قلناها. فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لانهما ايه؟ معطوفان، دول طبعا احنا فصلنا بالتفصيل. ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى، خلاص زي مصطفى برضو، ولتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو، يدعو. ده بالنسبة للأفعال، لو جينا للفعل المضارع هو بقول يدعو، يدعو الإنسان مثلا بالخير. المفروض يدعو دي احنا بنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة، لأن ما فيش لحرف نصب ولا حرف جزم قبله. طيب المرفوع ده هو بيبقى مرفوع بإيه؟ بالضم برضو، بس احنا لو جينا ننطقها نلاقيها برضو ايه؟ تقيل. يدعو شغلان. فهم طبعا في اللغة العربية، واللغة العربية لغة ثرية، شالوها حذفوها، فهنا برضو بنقول عدم ظهور الضم بسبب ايه؟ الثقل. خلاص. ونقول لن يرضى الفتى والقاضي، طبعا هو بجايب امثله واحنا ايه فصلناها على الصبور. فما كان اخره الفا لازمه تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. الف اللازمه اللي هي ده، هي اللي احنا بنرسمها شبه الياء ده، ليه عرفنا ان هي الف ازاي؟ من النطق. مصطفى الف اهو، وقلت لنا تعرف تفرق بينها وبين الياء ازاي؟ ان قبلها بيبقى فتح، انما الياء بيبقى قبلها ايه؟ كسره زي القاضي. خلاص. مثل الفتى والعصا والحجة والرحى والرضا، كل دي أسماء بتقدر عليها الحركات. وما كان آخره ياء لازمة زي القاضي تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل. الضمة والكسرة بس. خلاص. جاء القاضي أو مررت بالقاضي، إنما ممكن تظهر عليها الفتحة، ممكن تظهر الفتح نقول رأيت القاضية، يبقى في الحالة دي بس بتظهر الفتحة عليه. خلاص. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم زي كتابي وأخي، وما كان مضافا إلى ياء تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة بسبب إيه؟ كسرة اللي هي موجودة دي، كسرة المناسبة، لأنها تناسب الياء اللي احنا قلنا عليها ياء إيه؟ النسب. يعني ياء النسب، أنا بنسب الحاجة دي لنفسي، ما أقول كتابي يعني كتاب ده بتاعي أنا بنسبه لنفسي، أخي. خلاص. وهكذا. ويقابل الإعراب بقى، احنا هنا قلنا الإعراب معايا أنتم صحصحين ولا تغير شكل إيه؟ آخر الكلمة بسبب تغير موقعها في الإعراب، أو تغير العوامل اللي هي الأسباب اللي بتخليها كده يعني داخلة عليه. خلاص. يقابل الكلام ده بقى إيه؟ البناء. يقابل هذا الكلام البناء، هنشوفه. أما نقول جاء هؤلاء الطلاب للدرس مثلا، جاء هؤلاء إيه؟ بنلاحظ ان الهمزة تحتها ايه؟ كسر. ما نقول رأيت فعل وفعل اهو، هؤلاء إيه؟ الطلاب في الدرس، شفتهم قاعدين في الدرس. مررت بهؤلاء الطلاب في الدرس. هنلاحظ هنا الكلمة دي اللي هي هؤلاء، اسم الإشارة له، اتغير موقع الإعرابي 3 مرات. يعني هو في المرة الأولانية فاعل، هو اللي عمل الفعل، جاء هؤلاء الطلاب، الفعل بيبقى ايه؟ مرفوع. بس احنا نلاحظ هنا ان ايه؟ الهمزة تحتها كسر. خلاص. رأيت هؤلاء الطلاب برضو مكسور مجرور. خلاص. ما هو هنقولش مجرورة بقى، هنا مبنية. خلاص. رأيت برضو ما تغيرش شكلها، مع ان هنا وقعت ايه؟ مفعول به، والمفروض المفعول به بيبقى منصوب. مررت بهؤلاء الطلاب، قبلها حرف جر ومع ذلك فضل الشكل زي ما هو. فالكلمة دي هي اللي بنقول عليها المبنية. يعني ايه مبنية؟ بتفضل على حالتها من على شكلها مهما تغير موقعها في الجمل، بتفضل زي الطوبة المبنية ما بتتغير. زي الحاجة الثابتة زي ما بيقول أخونا طاهر، ما بتتغيرش خالص، شكلها لا يتغير مهما تغير موقعها في الجمل. فهي هنا واعد فاعل، الفعل المفروض فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. لا، طب ما بنيجي نعربها بنقول ايه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر، منع من ظهورها ايه؟ حركة البناء اللي موجودة عندنا الأصلية دي. خلاص، يبقى اللي بيمنع من ظهور الضمة هنا ايه؟ حركة البناء اللي موجودة اللي هي الكسرة دي. رأيت هؤلاء الطلاب، هؤلاء هنا برضو مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة نهي المقدرة. طب ايه اللي منع من ظهوره؟ برضو حركة البناء اللي موجود. خلاص، مررت بهؤلاء الطلاب. طب هي هنا كسرة والباء حرف جار؟ لا، برضو ما تيجي تعربها ما تقولش مجرور، وهتقول مجرور بالكسر، لا، تقول اسم مجرور بعد الباء وعلامة الجر الكسرة المقدرة برضو، لأن الكسرة دي كسرة بناء وليست كسرة إعراب. خلاص، يبقى عرفنا الفرق بين الإعراب والبناء. الإعراب شكل آخر الكلمة بتغير حسب موقعها في الجملة، لو تغيرت العوامل أو تغير موقعها في الجملة زي ما بنقول، يبقى بيتغير شكل آخر الكلمة، يا إما ضمة يا إما فتحة يا إما إيه كسر. إنما البناء بتفضل على حالتها اللي هي مبنية عليه، هي ممكن تبقى مبنية على هنا مبنية على الكسر، هنا إيه؟ لا، ممكن تبقى مبنية على السكون. ما نقول هذا الكتاب مفيد. خلاص، كلمة هذا دي ما بنيجي نعربها بنعربها بنقول ايه؟ يعني موقعها الاعرابي مبتدا. طب المبتدا بيبقى ايه عندنا؟ مرفوع، وطبعا احنا هناخد الكلام ده بالتفصيل بعدين. مرفوع وعلامه الرفع الضم، يبقى هنقول هذا الف مد ساكن، كل حروف المد ساكن، الالف الواو والياء بتبقى ساكن. طيب، يبقى ما بننطقش ضمه ولا حاجه، خلاص بننطق سكون. هذا يبقى نقول اسم الإشارة ده هو مبتدا مبني على السكون في محل رافع. خلاص، مبني على السكون في محل رافع. برضو لو قلت قرأت هذا الكتاب هيبقى هنا موقعها ايه؟ مفعول به، برضو مبني على السكون في محل نصب. خلاص، أعجبت بهذا الكتاب، الباء حرف جر وهذا اسم مجرور بعد الباء وعلامة الجر الكسرة هي المقدر. ده بنعرفها بقى، هناخد الكلام ده طبعا برضو بعد كده بالتفصيل يعني بدل. خلاص، طلاب، كلمة الطلاب هنا أو الكتاب اللي بيجي بعد اسم الإشارة غالبا بيعرب بدل. مش كده يا شيخ أحمد؟ أيوة، نعم، ما يكون معرف، نعم، لأن ما بقول هذا الكتاب غير ما تقول هذا كتاب، هنا مبتدأ وخبر، إنما ما يكون معرف بالألف واللام اللي بيجي بعدها بنعربه بدل على طول، بدل من إيه؟ من اسم الإشارة. خلاص، وده طبعا هيجي بالتفصيل في باب الايه البدل ان شاء الله. موضوع كبير؟ لا، مش كبير ولا حاجه والله، النحو لذيذ، بس وعايز بس ايه، هو عايز تقبل عليه، عايز تقبل عليه بحب بس. لو حبيت النحو هتفهم، والمشكله مشكله النحو ان هو الناس مشوهه سمعته. يعني الناس يعني لسه الواحد ما عارفش يعني ايه النحو ده ولا وجاي خايف منه، فهي دي المشكله. لا، النحو والله لذيذ جدا، بس خش عليه بس بحب، وحاول يعني اتعامل معاه بحب، هتفهمه ان شاء الله يعني باذن الله. فاحنا برضو ما هنطولش عليكم علشان يكون ايه يعني ايه كفايه اول طيب ماشي خلاص. يبقى احنا كده خدنا الاعراب، وقلنا الاعراب تغير شكل اخر الكلمه بتغير العوامل الداخله عليها اللي هي اسباب اللي بتسبب في اعرابها يعني، او بتغير موقعها في الجمله زي ما بنقول في المدارس. خلاص، البناء لزوم شكل اخر الكلمه حاله واحده مهما تغير موقعها في الجملة. هناخد بعض الأمثلة أو بعض التمرينات ونشوف إن كنا هنعرف نحلها ولا لا. أنتوا كلكم معاكم كتاب ولا بدل ما نكتب ون يعني أصل لازم لا ما هو احنا عندنا ان شاء الله هيجي في انواع بقى العلم في انواع المعارف بعد يعني عندنا الضمائر كلها مبنيه اسماء الاشاره كلها مبنيه ما عدا المثنى من هذان وهاتان خلاص كل دي مبنيه انما هذان وهاتان بيعربوا عربي كل دي مبنيه اسماء الموصوله كلها مبنيه ما عدا برضو ايه ايوه ده كله هيجي يعني كل ايوه هيجي هيجي اي اصل برضه البناء بيختلف يعني مثلا هذا بتبقى مبنيه على السكون هؤلاء مبنيه على الكسر خلاص إيه هتلاقي كلمه ثانيه مبنيه على الضم مثلا زي نحن مثلا خلاص ف يعني ان شاء الله هتيجي في باب الايه في الضمائر في المعارف هتيجي ان شاء الله بالتفصيل. هو بيقول بين المعرب بانواعه التمرين اللي عندنا في صفحه 16 والمبني من الكلمات الواقعه في العبارات الاتي. قال أعرابي الله يخلف ما أتلف الناس والدهر يتلف ما جمعوا وكم من ميتة مشكلة علتها طلب الحياة وحياة سببها التعرض للموت خلاص هو عايز يطلع المعرب والمبني من العبارة دي قول قال طبعا احنا ما هي المشكله برضه لسه ما شرحناش الافعال ايوه ان المعرب المبني من الافعال يعني مثلا قال ما فصلناش اي ما هو الماضي مبني بس احنا لسه ما شرحناش خدت بالك عندنا هنا مثلا حاجه زي ما خلاص ما هنا ايه اسم موصول بمعنى الذي هي مبنيه على ايه هنا على السكون احنا قلنا اي حرف مد بنقول مبني على السكون على طول اي حرف مد سواء كان واو او الف او ياء طالما مد يبقى سكون خلاص لا الهاء هنا ضمير خلاص هو مبني بس احنا بنتكلم على اللي هي الايه المبني على السكون خلاص ماشي بلاش العلامة الوقت لما نبقى ناخدها بالتفصيل ايوه ناخد الكلمة نقول ان كانت معرب ولا مبني يعني اسم الجلال الله معرب خلاص الله معرب لان ايه الحركة حركة الهاء بتتغير بحسب تغير موقعها في الكلام يخلف ده الفعل ده معرب ولا مبني معرب خلاص وهنعرف الفعل المضارع لحالتين بس للبناء هيجوا ان شاء الله ما معرب ولا مبني قلناه مبني اتلف لا هو الفعل الماضي مبني وده هناخده بالتفصيل بعد كده ان شاء الله الفعل الماضي مبني دائما هو الامر خلاص الدهر الناس معرب ولا مبني معرب لان ممكن تتغير حركتها بتغير موقعها في الجمله الدهر معرب يتلف ده فعل مضارع معرب تمام ما مبني جمعوا ده فعل ماضي احنا قلنا الماضي دايما كله مبني بس هنعرف بقى مبني على ايه بعد كده ان شاء الله يعني فعل الماضي مبني فعل الامر مبني خلاص المعرب ايه المضارع بس ما عدا في حالتين بيبقى مبني فهم هنعرفهم برضو بالتفصيل بعد كده ان شاء الله خلاص في اي فعل ماضي مبني على طول اي فعل امر مبني خلاص وكم مبني على ايه على السكون من حرف مبني برضو خلاص ميتتين مارة تمام علتها كلمة علة مار والهاء ضمير مبني طبعا هنعرفه بعد كده إن شاء الله طلبوا مار الحياة مار وحياة مار سببها سبب مار والهاء مبني هنعرفها برضو بالتفصيل بعد كده التعرض مار للموت مار. خلاص ناخد كمان حاجه يا شيخ احمد ولا كفايه كده؟ المغرب على كام؟ لا بس عشان الناس لسه الناس هتروح وعشان درس الشيخ طه يعني وكده. فخلاص نكتفي بقى. حلوا انتوا بقى تحلوا بقيه الاسئله، ولو حاجه وقفت عليكم نعيشها مع بعض المره الجايه، ولا انتوا ما بتحلوش؟ لا حلوا انتوا مع نفسكم كده الاسئله اللي لسه جايه اهي، ولو حاجه كعكدت معاك ووقفت نبقى نعيشها مع بعض ان شاء الله على انفراد يعني، ماهوش ما تخافش ماهوش قدام الناس يعني ولا حاجه. اقول قولي هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.